أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن شاء الله النهاردة نتكلم عن مثل من أمثال القرآن، وهو من أعظم أمثلة القرآن، وذكره الله سبحانه وتعالى ليحض المسلمين والمؤمنين على عبادة هي من أعظم العبادات، بل أنها لا يقوم الدين إلا بهذه العبادة. عبادة من العبادات بدأت مع النبي صلى الله عليه وسلم في أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، واستمرت مع النبي صلى الله عليه وسلم لحد ما مات، بل لا يتخيل أصلا مؤمن من غير هذه العبادة، اللي هي عبادة الإنفاق. عبادة الإنفاق هي من أهم عبادات الدين، يعني مش متخيل إن واحد يكون من المسلمين أو من المؤمنين ثم هو لا ينفق. الإنفاق مسألة أو عبادة مهمة جدا من أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن الإنفاق، العم البذل للدين، بل إن يعني عايز أقول لكم إن الأمم لا تقوم إلا بشيئين، يعني عوامل قيام الأمم بالإنفاق والجهاد. عشان كده في القرآن الكريم ما جاتش الاستبدال إلا مع ترك الجهاد في سبيل الله وترك الإنفاق. قال تعالى: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير في التوبة. وقال: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. شيخ الإسلام كان له مع كلام جميل قوي في المسألة دي، إن الأمم لا تقوم إلا بالكرم والشجاعة، ولا تسقط الأمم إلا بالجبن والبخل الشح، إنما كان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم الشح. الإنفاق ده من أعظم العبادات التي أمرنا بها من أول النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة، وربنا سبحانه وتعالى وهو بيقول: من ذا الذي يقرض وأقرض الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم في سورة المزمل في آخر المزمل وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، وقال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. برضه في المزمل: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين الله يقدر الليل والنهار علم أن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، مع أن الزكاة فرضت بعد تقريبا 15 سنة من تاريخ نزول هذه الآية، لكن من أهم المفاهيم مفهوم الإنفاق. ربنا سبحانه وتعالى ضرب لنا مثل للمنفقين في سورة البقرة، أربع أمثلة في القرآن وراء بعضهم البعض. حتى وليه أربع أمثلة؟ يعني ليه ربنا سبحانه وتعالى يضرب أربع أمثلة في القرآن وراء بعضهم البعض في معنى واحد؟ لأن المعنى ده مهم جدا، يعني المعنى ده مش معنى بسيط، ده معنى خطير، ده معنى من يعني عوامل قيام الأمم، عوامل قيام الأفراد، عوامل قيام المجتمعات، عوامل دخول الجنة. لن تنالوا البر حتى تنفقوا، والإنفاق مش معناه فلوس بس، الإنفاق وقت وبذل ومن من من من مما تملك، يعني اللي عنده جاه بينفق من جاهي، اللي عنده وقت بينفق من وقتي، اللي عنده دماغ بينفق من دماغي، اللي عنده مال بينفق من مالي، اللي عنده علاقات بينفق من علاقاتي. الإنفاق ده معنى من عظيم المعاني. الله سبحانه وتعالى مثل لنا هؤلاء الذين ينفقون. الناس بتنفق في يا جماعة، يعني انت لو معاك فلوس هتنفقها في ايه؟ فكري كده، لو احنا معانا فلوس هننفق في ايه؟ الناس هتجيب شقق، هتجيب عربيات، هتجيب اكل، هتجيب شاليهات، هتجيب قصور، هتجيب هتستثمر الفلوس ديت مع حد ممكن عشان تنميها، تدخلها في شركات. ايه اللي ممكن تنفق عليه؟ هتجيب حاجات متع في الدنيا، هتجيب حاجات لاولادك وزوجتك، هتجيب حاجات لاصحابك، هتجيب حاجات لاخواتك. ايه اللي هتجيبه؟ هتجيب حاجه تعيش فيها، مكان شقة أو فيلا أو قصر، هتجيب مكان تتوسع فيه تروح تتفسح بيه في مكان ساحلي، هتجيب مكان تروح تشتي فيه في مكان، يعني إيه اللي أنت ممكن تعمله بالإنفاق؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. يبقى عندنا هنا عشان كده من الحاجات الجميلة اللي قالها الزجاج ونقلها عنه الواحدي في التفسير، إن قال هذا مثل للمجاهدين، يعني صعب جدا. هو ايه اللي خلاه يقول كده؟ هو هنا بيقول ان الانفاق مختلف، ان الواحد بيبذل بينفق لاجل العمل للدين، لاجل البذل للدين، لاجل اقامه الدين، لاجل رضا الله سبحانه وتعالى في ان يقيم امره. قال مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله. يبقى احنا يا جماعه اول حاجه عايزين نتكلم فيها في الانفاق، او اول معنى هنتكلم فيه في الانفاق في المثل ده هو مثل كلمه في سبيل الله. يعني واحد انفق لاجل رضا الله سبحانه وتعالى، انفق في مرضات الله سبحانه وتعالى. كلنا بينفق لأجل مرضات أنفسنا. يعني لو أنت معاك فلوس ورحت كلت أكلة في مطعم شهير، لو أنت رحت اشتريت حذاء غالي، لو أنت رحت اشتريت شقة أو فيلا عشان تستمتع بيها أنت وأبنائك، ده كله الناس بتعمله عادي. لكن أنك أنت هتنفق في سبيل الله، يعني تنفق في أجل من أجل رضا الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى بيقول بقى إيه؟ بيقول إن هذا الذي أنفق ماله في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. يعني ده كأنه حط فلوسه مع واحد، أو حط مجهوده مع واحد. أكتر حد ممكن يضعف لك، يعني لو أنت النهاردة روحت التاجر بالفلوس وضرب معها مع واحد، لو أنت حطيتها في أي مصرف أو أي مرابحة أو مضاربة مع واحد، هيديك كام؟ يعني هيديك 100%، 200%، 300%؟ يعني محدش هيديك ده أصلا. وهيدالك بعد قد إيه؟ بعد شهر، ولا بعد سنة، ولا بعد 6 سنين، ولا بعد ما العقد اللي بينك والبوليصة تنتهي؟ تخيلوا بقى أن أنت بتنفق وأن بتاخد ثواب الإنفاق حال يعني حالا. يعني مجرد ما أنت أنفقت انت اتضاعف ليك الحسنات حالا. قال مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيطمع الانسان. ربنا سبحانه وتعالى يعلم الانسان طماع، فربنا سبحانه وتعالى بيطمع الانسان فيما عند الله سبحانه وتعالى. عشان كده كان الصحابة يا جماعة كانوا بيشتغلوا، يعني امهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لما عرفت ان ربنا بيضاعف بهذه الطريقة كانوا بيروحوا يشتغلوا ويجيبوا الفلوس عشان ينفقوها في سبيل الله. في فرق ان واحد يديك فلوس صدقة تروح تنفقها في سبيل الله، وفرق بين انك تشتغل وتتعب وتبذل، وبعد ما جبت الفلوس تقوم راح تتصدق فيها لإقامة أمر من أوامر الله سبحانه وتعالى، لإقامة دين الله سبحانه وتعالى، للإنفاق على من يقيم دين الله سبحانه وتعالى، للإنفاق على العمل للدين أو عمل يرضي الله سبحانه وتعالى. تخيل بقى ربنا بيقول إيه؟ كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. قيل أنها نزلت في أثر أنها نزلت في عثمان بن عفان لما جهز غزوة تبوك، وقيل غير ذلك، وإن كان الأثر ضعيف يعني، لكن في قيل غير ذلك. مسألة إن في سبيل الله دي مسألة واسعة، إن واحد بيحاول يرضي الله سبحانه وتعالى عن طريق النفقة. في واحد هينفق من علمي، في واحد هينفق من كتابي، في واحد هينفق من مالي، في واحد هينفق من مجهودي، في واحد هينفق من شقته وعمارته، واحد هينفق من منصبه وجاهه على قدر ما يستطيع. أنفقوا مما رزقناكم، يعني كل ما عندك أنفق منه. قال كمثل حبة أنبت سبع سنابل، كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك لو حطيت فلوسك في مصرف أو بنك أو بيت مال أو أي حد بيتعامل، لو ضربت فلوسك مع أي حد هيقول لك والله يدالك بعد سنة، والله المكسب يبقى 50-50. ربنا بيقول لك أن هذا المال الذي تعطيه لأجل لفقير أو لمسكين أو لضعيف أو تقيم بها أمر من أوامر الله سبحانه وتعالى يضاعف لك 700 ضعف في الحال. مش بس 700 ضعف، ربنا بيشبه المثل ده بمثل زي واحد كده حط زرعة في الأرض، الزرعة دي أنبتت الحبة دي أنبتت سبع سنابل، كل سنبلة فيها 100 حبة. يقولوا هو ده المثل ده متصور ولا مثل؟ يعني هل احنا شفنا قبل كده حبة فيها 700 حبة؟ فيقولوا ده مثل للتصوير. وقيل هو سهل ان هو يرى، مش لازم تحقيق التصوير، يعني مش كل حبة بتحطها في الأرض حبة قمح أو كل سنبلة قمح بتطلع 700، لكن في بيحصل في بركة بتحصل، وفي فعلا حبوب بتتضاعف في هذه الطريقة. قال والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. يعني الإنسان اللي أنفق لله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى ذكر أول شرط في الإنفاق إن هو يكون فيه في سبيل الله، يكون فيه إخلاص، يكون عمل ده لله. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى قال الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. يبقى في شرط تاني للإنفاق، إيه هو؟ إن الإنفاق يحافظ عليه. إزاي؟ انك ما تذكروش المن او المنة. الله اسمه المنان، يعني المن غير ممنون يعني غير مقطوع، ويقولوا المن النعمة، وسمي منها المن لأنه يقطع ويقدر لذة العطاء بأنه يذكره. والحقيقة أن الوحيد صاحب المنة هو الله سبحانه وتعالى. لذلك لا ينبغي للإنسان إذا أحسن إلى أحدهم أن هو يذكر ده قدامه، يعني ما تقولوش ايه رايك عملت ايه في الفلوس اللي اديتها لك، عملت ايه في الحذاء اللي انا اشتريته لك، عملت ايه في الموبايل، اخبار اللابتوب اللي انا جبته لك ايه، اخبار الفلوس اللي انا كنت شنطه رمضان عملت معاها ايه، فلوس كفت ولا ما كفتش. ايه في ده من اياك ان تمن. ربنا سبحانه وتعالى بيقول الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى. الاذى بقى يا جماعه انك انت مش بتذكر. على فكره انا عايز اقول لك على حاجه، انت فعلا أنعمت عليه، يعني أنت فعلا رحت وجبت له حاجة وتفضلت عليه وتصدقت عليه، لكن الحقيقة أن ربنا سبحانه وتعالى قال لك حتى لو أنت عملت ده مش مالك، ده مال ربنا سبحانه وتعالى. فاذكر نعمة الله أن هو وفقك لهذه الطاعة، وإياك أن تمن على أحدهم أزديت إليه معروف. لو أنت أزديت معروف لواحد حاول تتجنبه بمعنى تتجنبه، لأن ممكن نظرتك تأذيه، ممكن كلمتك تأذيه. لازم تعامل معاه بقمة الحساسية، تعاملوا مع الناس اللي أنتم أحسنتوا إليهم بقمة الحساسية، لأن ممكن نظرة أو كلمة من بعيد يفهمها من حضرتك النفقة دي بطلت. يبقى اللي بيبطل النفقة حاجتين، رقم واحد انها تكون لغير الله، تكون رياء، تكون نفاق، او ان هي بعد ما تمت هذه النفقة يتبعها سوء خلق. يبقى سوء الخلق يفسد النفقة. المن والاذى. الاذى بقى يعني ايه؟ الاذى يعني انت ما تقولوش، لكن تقول لواحد تاني هو مش حابب انه يعرف. يعني تروح تقول لفلان والله ده انا عملت مع فلان كذا وكذا وكذا، تروح تقول لي كانوا بيعملوا كده، يروحوا يجهزوا جيش مع النبي صلى الله عليه وسلم او ينفقوا على الدين في حاجه معينه، وبعد كده يقعدوا مع بعض يتكلموا على ان هم اعطوا للنبي صلى الله عليه وسلم واعطوا لاقامه الدين في شيء معين، فده اسمه اذى. قال تعالى الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا. التبعيه ده يعني اتبع ذلك. يا جماعه هو عمل النفقه مخلصا لله، هو عمل النفقه وهو يريد وجه الله، يريد أن يتقرب لله، لكن النفقة بطلت. ليه بطلت؟ لأنه تبعها أتبعها من وأذى. من يعني هو راح ذكر صاحب الصدقة التي تصدق بها، أو صاحب أو الذي تلقى المعروف ذكره بهذا المعروف الذي فعله له، ده اسمه من. أو أذى يعني ذكر هذا الشيء لرجل آخر هو لا يحب أن إيه؟ لا يحب أن يسمع منه ذلك. يبقى ده المثل الأولاني. ربنا سبحانه وتعالى شبه الانفاق ومضاعفة الانفاق وحرض المسلمين على الانفاق بان الله سبحانه وتعالى يضاعف ذلك. تخيلوا يا جماعة واحد يجي يوم القيامة وهو نفسه ان هو يدخل الجنة ويلاقي باب النفقة، باب الصدقات، باب الصدقة بينادي عليه يقول له تفضل ده قاعة كبار الزوار، حضرتك تدخل من هنا. ليه؟ اصل انت كنت بتنفق وكنت بتسكت بعد النفقة، وكنت بتكتم هذه النفقة، وكنت لا تتكلم مع احد عن هذه النفقة، وكان هذا بينك وبين الله سبحانه وتعالى، فتقبلها الله سبحانه وتعالى وضاعفها لك. تخيلوا واحد زرع بذرة وفضلت البذرة دي تنبت كل سنة، بتنبت أشجار وتنبت ثمار والناس تاكل منها، كل ده بسبب البذرة. يجي يوم القيامة يفاجأ ان البذرة اللي أعطاها ديت او النفقة اللي أنفقها ديت كأنها جبل أحد. جبل أحد ده جماعة 18 كيلو. تخيلوا ان هو عمل شوية تراب، التراب دولت بقوا كأنهم جبل أحد. الله سبحانه وتعالى يربيها له بإيه؟ بأنه حافظ على النفقة بالإخلاص، رقم اثنين بأنه لم يتكلم بعدها. قال تعالى والذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة. قول معروف يعني لو واحد جه فقير محتاج منك فلوس وقال لك لو سمحت اديني فلوس، انت ممكن بدل ما تديله فلوس وبعد ما تديله فلوس تقعد تمن عليه، بدل ما تقف جنبه وبعد ما تقف جنبه تقعد كل يوم تقول له على فكرة انا وقفت جنبك، وعلى فكرة انت لولايا انت كنت زمانك في فين وفين وفين، كان احسن لك انك تقول له والله ربنا يوسع عنا وعليك، ربنا يرزقنا واياك ان شاء الله، ربنا سبحانه وتعالى يفتح لنا ويفتح لك. انك انت لما تقول له قول معروف احسن 100 مره منك انت تعمل صدقه وتمن عليه. ومغفره، يعني ايه مغفره؟ يعني انت لما تقول له قوله معروف ورديته من غير ما تديله ممكن يشتمك، وممكن يتطاول عليك، وممكن يقول عليك كلام مش حلو، هنا اغفر له. ده يعني ده قوله معروف ان هو مغفره خير من صدقه يتبعها اذى. والله غني، الله غني عن هذه الصدقات التي تتصدقون بها وتمنون بها على الناس، والله سبحانه وتعالى حليم لا يعاجل بالعقوبه. يبقى ده المثل الاولاني في مضاعفه الحسنات وذكر شرطان ذكر الله سبحانه وتعالى شروط تقبل النفقه، ان هي تكون لله في سبيل الله. رقم 2 هي ايه؟ ما يكونش بعدها من ولا أذى. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى ضرب 3 أمثلة على دول. إيه بقى 3 أمثلة؟ قال: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رياء الناس. ربنا بيقول ما تبطلش صدقتك بالمن والأذى زي اللي أبطل صدقته بالرياء. الرياء ده يعني الباشا أنفق عشان الناس تقول عليه، عشان الصورة كده، عشان ما ينفعش الناس تاكل وشي، ما ينفعش أنا ما أنفقش، ما ينفعش إن أنا أدخل رمضان والناس ما توزعش عليها كذا، ما ينفعش. هو بالنسبة له أهم حاجة نظرة الناس. فربنا بيقول الذي أنفق الذي أبطل صدقته ونفقته بالمن والأذى هذا كمن أبطل نفقته بالإيه؟ بالرياء. يبقى في حاجتين بيبطلوا النفقة، حاجة قبل النفقة وحاجة بعدها. اللي قبلها اللي هو إيه؟ اللي قبلها اللي هو الرياء، اللي هو النية الفاسدة، اللي بعدها اللي هو ايه؟ اللي هو سوء الخلق، اللي هو المني والأذى. قال: ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله، ده المثل الثاني بقى، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ده مثله بقى زي ايه ده بقى اللي هو اللي ابطل صدقته ده. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ بيقول ان اللي ابطل صدقته ده عامل بالظبط زي راجل زرع. الطبيعي ان الناس لما بتيجي تزرع الزرعه بتزرعها فين؟ في تربه صالحه. تخيلوا جماعه واحد راح زرع على اسفلت. ربنا سبحانه وتعالى شبه هنا القلب اللي فيه اخلاص بالتربه الصالحه، والقلب اللي فيه رياء بالتربة الفاسدة، بان هي اسفلت حجارة. كمثل صفوان، صفوان ده يعني حجر املس، حجر ما فيش عليه الا شوية تراب، حجر ما لا ينبت فيه الزرع. قال: كمثل صفوان عليه تراب، يعني كأنه حجر صلد، الحجر الصلد عليه شوية تراب. فأصابه وابل فجيه عليه مطر غزير. المطر الغزير عمل ايه؟ الطبيعي لو في تربه وفي مطر غزير وفي بذره في داخل هذه التربه الصالحه يحصل ان هي تنبت وتتجذر، يبقى لها جذور في الارض وتثمر بعد ذلك. لكن لان ده ما فيش فيه تربه صالحه، لانها حجاره، لانه قلبه قاسي، لانه قلبه صلد، لانه لا يتاثر لا يفعل ذلك الله، يبقى ده اول مثل اللي بيعمل ده ليس في سبيل الله انما مراءاه للناس. قال: كمثل صفوان، يعني كمثل حجاره عليها تراب، يعني ما عندوش تربه، ده شويه تراب بس موجودين كده على الايه، على مغطيين سطح الحجر، لكن هو حقيقه حاجه قدام الناس كده، يعني ان الناس تبص كده يقول لك ايه ده لونها لون التربه، لكن هو حقيقه ما فيش تحت تربه، فبالتالي البذره اللي هو حطها، النفقه اللي هو حطها ما انبتتش، فبالتالي ما نفعتوش. لما جه يوم القيامه كان نفسه يدخل بقى الجنه ونفسه صدقته تنفعه، فإذا به هذه الصدقة لا تنفعه. عارفين اللي هو الإنسان يتمنى يوم القيامة أن يرد إلى الله، أن يرد إلى الدنيا فيتصدق، إن هو نفسه يتصدق كما في آخر سورة المنافقين، سورة المنافقون، اللي هو نفسه يتصدق وأكن من المحسنين، إن هو يرد حتى يتصدق. فتخيلوا بقى أن يجي يوم القيامة الصدقة اللي هو أو النفقة اللي هو أنفقها ديت ما نفعتوش. ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ فتركه صلدا، نزل المطر غسل الحجارة وشال البذرة بالتربة وقعهم على الأرض. لا يقدرون على شيء مما كسبوا، يعني هذه النفقة لم تنفعهم في الآخرة عند الله. ليه يا جماعة؟ لأن هؤلاء كما أن الحجارة غسلت الحجر الأملس وغسلت التراب وأسقطت البذرة، فكذلك الرياء لا ينبت فيه عمل صالح. يبقى العمل الصالح اللي هو عمله ده، اللي هو كان متخيل ان هو يضاعف له 700 ضعف، ده ضاع انتهى. ليه ضاع وانتهى؟ لانه فعله لغير الله، لا يقدرون على شيء مما كسبوا. يعني هو كسب ذلك، هو فعل ذلك ويريد ان يستعمله وقتا ما، لكنه يفاجأ انه لا ينفع. عارفين الصدقه بتقف في القبر لما يجي ملائكه العذاب تعذبه، تعذب انسان، فتقف الصدقه وتقول ما من قبلي مدخل، تقف عن شمالي وتقول ما من قبلي، يعني تقف تحميه لما يجي يوم القيامه في نافي باب في الجنه اسباب الصدقه. يجي بقى هو نفسه محتاج ان النفقه اللي انفقها دي تنفعه في القبر، تنفعه عند الموت، تنفعه يوم القيامه، يفاجأ انها لا تنفع. لا يقدرون على شيء مما كسبوا، والله لا يهدي القوم الكافرين، لانهم لم يفعلوا ذلك لله، لانهم ابطنوا انهم يعظمون الناس ويذلون للناس ويشكرون الناس ويحركهم رأي الناس، أبطنوا ذلك مع إظهارهم للإسلام وإظهارهم للنفقة أمام الناس. فقال إنهم بهذا الفعل، هذا من عوارض الهداية، يعني هؤلاء الله لا يهديهم لأن يكونوا على مراد الله سبحانه وتعالى، لأنهم عظموا الناس أكثر مما عظموا الله، عبدوا الناس أكثر مما عبدوا الله سبحانه وتعالى. النوع الثالث بقى والمثل الثالث، المثل الراجل اللي عمل العكس تماما، اللي عمل الصدقة وبعد ما عملها في سبيل الله وقعد يثبت نفسه، اللي هو نفسه تقول له اتكلم مش هتكلم، طب اتكلم قدامه مش هتكلم قدامه، طب اتكلم قدام فلان مش هتكلم قدام فلان، طب حاول تقول قدام واحد تاني صاحبه عشان يعرف، مش هقول قدام حد. قال تعالى، ده المثل التالت بقى في الصدقة، قال ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، يبقى حقق الشرط الأول، وتثبيتا من أنفسهم حقق الشرط الثاني، أنه لم يمن ولم يؤذي، إنما سكت سكوت، بل أحسن وأحسن وأحسن وأحسن، وتابع الإحسان بالإحسان دون أن يعرف أحد، دون أن يمن أو أن يؤذي هذا الذي أحسن إليه. عارفين يعني إيه بيتعامل بقمة الحساسية مع من أحسن إليه؟ يقول لك الأذى هو أن تذكر إحسانك لمن تحب أو لمن لا يحب الذي أحسن أو أحسن إليه وقوف الوقوف عليه. يعني هو شايف إن أنت لو قلت لفلان أنت كده تفضحه، اللي هو ايه فلان صاحب فلان، فانا روحت قلت له على فكره والله ده فلان ده كان كلمني امبارح وقال لي ان هو محتاج كذا وكذا وكذا، هو كلمك انت ما كلمش فلان، اصل هو صاحبه، انت بتفضحه، ده انت كده بتاذيه، ليه تعمل ده؟ او تروح لحد قريب زوجته او اهل زوجته وتقول لهم نفس الكلام، ليه تعمل ده؟ الله سبحانه وتعالى قال عن بقى عن المثل الثاني بقى اللي هو المثل الثالث في النفقة، قال ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، يعني راجل عمل يقولوا تثبيتا من أنفسهم أي تثبتا، يعني ما قالش قدام أي حد، وتحرى بالنفقة أهل الصلاح، وتحرى بالنفقة العمل للدين الحقيقي، وتحرى بالنفقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتحرى بالنفقة ما يرضي الله سبحانه وتعالى. قال ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل، المثل بقى الثالث بقى ايه؟ كمثل جنة بربوة. الراجل يا جماعة عمل بذرة والبذرة دي عملت شجرة، وبعد كده حط بذرة تانية وعملت شجرة، وبعد كده حط بذرة تالتة وعملت شجرة، فضل يبذر وكل بذرة تبقى شجرة لحد ما عمل حديقة. الحديقة دي ربنا سبحانه وتعالى شبهها فين؟ شبهها ان هي مش في مكان عادي، شبهها في انها في اعلى الارض، ربوة يعني مكان عالي جدا. ايه الفايدة ان احنا تبقى بربوة؟ الفايدة في ربوة ان المطر لما بينزل على الارض المرتفعة من الارض المخفضة، فكأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول انه كلما ضاعف الله سبحانه وتعالى الحسنات هذا اول للناس في المضاعفة، وان كل ما ربنا سبحانه وتعالى بينزل غيث على الناس اول واحد بينتفع بالغيث هذا، اللي هو اما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. بربوة يعني مكان عالي بينزل عليه المطر، المطر ده بيضاعف الحسنات، بيضاعف الثمار، المطر ده بيسقي الارض وهي في مكان عالي، فمجرد ما ينزل شويه مطر صغيرين اول ارض تقابلها ارضه، يقوم يقوم تنبت، يقوم تنبت، يقوم تنبت، يقوم تنبت، تفضل تنبت وتثمر وتنبت وتثمر ويبارك فيها، كمثل جنة يعني كمثل حديقة بمكان عال مرتفع، اصابها وابل اي اصابها مطر غزير، فاتت اكلها ضعفين. ضعفين ليه؟ الضعف الاولاني بالاخلاص، والضعف الثاني بانه حافظ على النفقه، انه ما اتكلمش بعدها وما منش وما اذاش وكتمها وتابعها بشيء اخر. قال هنا كده المفروض المعنى تام، يقول لك فان لم يصبها وابل فطل، يعني لو هي منزلش مطر غزير، مجرد المطر الصغير البسيط القطر البسيط برضه تنبت. يعني الراجل اللي عمل صدقه وحافظ عليها وما تكلمش بعدها، ده الراجل ده حياته مباركه وصدقته منماه. عارفين يا جماعة يعني ايه؟ ان هو هينتفع بيها، هينتفع بيها سواء نزل مطر غزير او نزل مطر قليل، لانها في مكان عال الله سبحانه وتعالى يربيها له ويعليها له ويبارك له فيها، لانه فعل ذلك ابتغاء مرضات الله. وكلما سولت له نفسه او ارادت نفسه ان يمن او ان يؤذي الناس او ان يتكلم فيها، ثبت نفسه بالاحتساب. احنا عملنا لله ما نتكلمش فيه، احنا عملنا ده لأجل التقرب إلى الله، خلاص ننساه، إحنا مش هنقعد نقول له إحنا عملنا وسوينا. اتقي الله، يثبت نفسه بأن يذكر ما عند الله سبحانه وتعالى، فإذا به يتراجع عن المن والأذى، فإذا بهذه النفقة تضاعف ثم تضاعف ثم تضاعف، والله يضاعف لمن يشاء. يبقى ده المثل الثالث، اللي هو واحد الأولاني بطلت صدقته بالرياء، والمثل الثالث ده صدقته ضعفت بأنه فعلها ابتغاء مرضات الله وفعلها وحافظ عليها بحسن الخلق. عارفين يا جماعة الطاعات بتبوظ بأشياء خارج عن الطاعة، يعني ممكن واحد يعمل طاعة مخلص وعملها حلوة قوي قوي قوي قوي، وبعد شوية الطاعة دي بوظها، أحبطها. ليه؟ بحاجة ملهاش علاقة خالص بالطاعة، يعني بنفس جنس الطاعة دي، اللي هو إيه؟ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس إليه حاجة في أن يضع أن يترك طعامه وشرابه. يعني واحد صام لله وخد نية لله وتعب لله وترك شهوته لله وترك حاجته لله وترك طعامه وشرابه لله، ثم راح أثناء الصيام يكذب. طب الكذب ده ممكن يضيع لك ثواب الصيام، ممكن يوقعه لك، ممكن يقلله لك خالص، ممكن يخليك تبقى على محك صعب. اللي هو واحد تصدق، وبعد ما تصدق قابل واحد بعيد خالص عن الموضوع وقعد يحكي له القصة، الصدقة هو كان طلعها مخلص، لكنه بعد كده أبطل هذا الفعل بشيء آخر ليس من جنسه. وده بقى المثل الرابع، قال تعالى اللي هو بقى الراجل اللي بعد ما عمل الصدقة وبعدين أبطلها، الاولاني ابطلها بالرياء، الثاني ده بقى المثل لمين؟ للي ابطلها بايه؟ للي ابطلها بسوء الخلق بعد الصدقه. قال تعالى ايود احدكم ان تكون له جنه من نخيل واعناب. حد يا جماعه فيكم من اللي قاعدين بيسمع الدرس الان يحب ان يكون عنده حديقه كبيره فيها كل الثمار، كل الثمار له فيها من كل الثمرات؟ حد يحب ده؟ وبعدين كلنا نحب ده، عارف يعني ايه؟ له جنة من نخيل وعناب تجري من تحتها الانهار، يعني عنده حديقة كبيرة فيها كل انواع الثمرات، كل انواع الثمار، وفيها من جوه الحديقة دي نهر. يا سلام، ده الواحد لو عنده ارض على النيل او ارض على البحر بيبقى سعيد، يقول لك ده انا ساكن على الصف الاولاني على النيل او الصف الاولاني على البحر، المنظر جميل. تخيل بقى، تخيل ان هو مش عنده نيل او عنده نهر في هو ساكن عليه، ده هو في نص ارضه يعني من ناحيتين. قال تجري من تحتها الانهار له فيها من كل الثمرات. لكن هنا في مشكله حصلت. ايه بقى؟ الراجل ده بعد ما عمل ده كله كبر وما عادش قادر يشتغل تاني عشان يجيب الارض دي تاني، وما عادش قادر يسمر الارض دي تاني، وفجاه قال وله واصابه الكبر وله ذريه ضعفاء، يعني بقى كبر في السن وولاده صغيرين ما يعرفوش يساعدوه. قال فاصابها اعصار فيه نار فاحترقت. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي حصل ده؟ اللي حصل ان الراجل ده جاله اعصار حرق كل حاجة، حرق كل حاجة، وهو كبير في السن مش هيعرف يرجعها، وولاده صغيرين ما بيعرفوش غير ياكلوا ويشربوا ومحتاجين له. هو ده بالظبط حال اللي أنفق ثم أتبع هذه النفقة عمل سيء من المن والأذى. هو ده كما قال ابن عباس: من أتبع السيئة أتبع الحسنة السيئة، يعني بعد ما عمل حسنة حلوة أم رايح بوظها. واحدة فضلت تتعب تتعب تتعب عشان تعمل تورتة، وفي الآخر قامت إيه؟ قامت معجناها بإيديها. واحد تعب كتير قوي عشان يجيب أرض كبيرة، وفي الآخر قام مولع فيها. واحد تعب، هو ده بالظبط كده، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. احترقت النار، احترقت الأرض، احترقت النفقة، ما عادش قادر. مش راجل لم ينتفع بيها. لماذا لم ينتفع بها؟ يعني ليه راجل ما انتفعش بإيه؟ ما انتفعش بالصدقة ديت، ما انتفعش بيها لأنه من وأذى على هذه الصدقة. كمثل رجل كانت له جنة فيها من كل الثمرات، وأصابه الكبر فضعف عن الكسب، وله أطفال لا يجدون عليه ولا ينفعونه، فأصابها إعصار. ده المن والأذى، ده السوء، ده العمل السوء، ده المحبطات الأعمال بعد الأعمال، مع أن الأعمال تمت حلو جدا. عارف أنت ممكن ما تعرفش تعمل عمل ده تاني، اللي هو واحد اعتكف اعتكاف حلو قوي، واحد تصدق صدقة جميلة قوي، واحد صلى صلاة جميلة قوي، واحد صام صيام جميل قوي، وبالآخر بعد ما عمله بوظه. ليه بوظته؟ قال: فأصابها إعصار فيه نار. ده إعصار، ده من بره الإعصار، ده الهواء الصعب اللي هو الريح اللي بترتفع في السماء، اللي هي بتقعد تلف ديت كأنها عمود، اللي هي زوبعة. الإعصار جه أكل كل شيء. قال: فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. فالله سبحانه وتعالى حضنا على أن نتفكر في آياته، وأن نعتبر بهذه الأمثلة حتى نفهم. جماعة احنا محتاجين نقف وقفات مع النفقات، محتاجين نقف وقفات مع احنا بنعمل ايه، محتاجين نقف وقفات مع ما بعد العمل الصالح. يعني في حاجة اسمها العمل الصالح، وفي حاجة اسمها ما بعد العمل الصالح. هل احنا ممكن نحبط بعد العمل الصالح؟ اه ممكن نحبط بعد العمل الصالح. هل ممكن يبقى في اعصار بعد الجنة وتجري من تحتها؟ اه ممكن يكون في اعصار. الاعصار ده اعصار سوء الخلق، الاعصار ده اعصار الأعمال السيئة، الإعصار ده إعصار الفساد، الإعصار ده الإعصار الحريقة، حاجة بتحرق الأعمال، إعصار الرياء والكفر، إعصار حاجات محبطة. فعلينا أن ننتبه لمسألة العمل الصالح وما بعد العمل الصالح. الله سبحانه وتعالى يضاعف الحسنات، الله سبحانه وتعالى يعطي للناس أو يعطي على الحسنات ما فيه مضاعفة كثيرة، لكنه الله سبحانه وتعالى حذرنا من هذا. آخر حاجة أقولها، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. لما تيجي تنفق، انفق، ده بقى الشرط الثالث في النفقة أو المعنى الثالث في النفقة. لما تيجي تنفق، انفق من أحسن حاجة أنت بتحبها، اللي هو من الطيب. يعني صراحة آلمني جدا من أيام كده، كان يعني في مجلس من المجالس، فكانوا جايبين تورتة، فواحد بيقسم التورتة، فتقريبا يعني كان ايه، تعرفين بقى الشباب وكده بيبقى يعني مش مركز قوي يعني، فأعطى لواحد قطعة من التورتة طريقة التقديم كانت مش ظريفة، يعني ميلة كده وموقعة ومعمولة في الطبق وكده. فقال له: ايه يا عم نظام الصدقات ده؟ الكلمة دخلت جوه دماغي، حسيت ان انا دخلت في نص دماغي. نظام الصدقات، هو احنا يا جماعة فاهمين ان الصدقات بتطلع كده؟ ربنا سبحانه بيقول ايه؟ بيقول: يا الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. عارفين يعني إيه تغمض فيه؟ يعني حاجة ما بتاخدهاش إلا وأنت مغمض وأنت غض البصر، اللي هو الفقير ما بياخدهاش إلا وهو محتاج، ومش لو هو عنده أي نوع من أنواع الكفاف ولا القوت والله ما هيبصلها. لكن للأسف الاحتياج الشديد هو اللي خلاه ياخدها، اللي هو واحد مطلع حاجة مهروسة، مطلع هدوم مقطعة، مطلع كتب اتكلت، مطلع عارفين، مطلع الخبيث ولا أردأ تمر بيشتروه، أردأ رز بيشتروه، أردأ رز بيشتروه، بيشتري للفقراء أردأ حاجة، اللي هو ربنا بيقول ولا تيمموا ولا تقصدوا، ولا تقصدوا الخبيث منه تنفقون. لما تيجي تطلع لفقير ما تطلعلوش الجهاز اللي بايظ، ولا الفانيلا اللي بايظه، ولا البنطلون اللي بايظ، ولا الاكل اللي بايظ، ولا الاكل اللي فاسد، ولا الاكل اللي ما عادش حد هيقدر ياكله، لو حطيته القطه مش هتاكله اصلا، يعني الراجل هياخده هو مغمض لان هو مش قادر يقول لا من شده الاحتياج. قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه. كانت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم الأم المؤمنين عائشة تعطل الصدقة، يعني تروح تشتغل بالمغزل، تغزل لحد ما تعمل حاجة صوف كده جميلة، مثلا رداء صوف، وبعد كده تروح تعطله وتديه صدقة. كانت بتعطل الفلوس، بتعطل النقود، بتعطل الدنانير، وليه؟ عشان ما يعملوش ده، عشان يطبقوا هذه الآية ولستم بأخذيه إلا أن تغمضوا فيه، إن أنت نفس الصدقة اللي أنت بتطلعها ديت لو اتعرضت عليك أنت والله ما هتاخدها، والحل الوحيد إنك تاخدها وأنت أعمى وأنت مغمض لأنك أنت مش قادر تبص لها من شدة القبح ومن شدة التقطيع. قال ولستم تأخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد، فالله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أحد، والله سبحانه وتعالى كريم، الله سبحانه وتعالى له الثناء الحسن في السماوات وفي الأرض. فإذا أردت أن يثنى عليك فاعلم أن الله سبحانه وتعالى هو وحده من إذا مدح فإن المدح هو مدحه وإن الذم هو ذمه، فهو سبحانه وتعالى الحميد الذي إذا أثنى فإن ثناءه معتبر. الملخص يا جماعة أن احنا الصدقة فيها شرطين، شرط قبل وشرط بعد. الشرط اللي قبل هو ان احنا نفعلها لله سبحانه وتعالى في سبيل الله، الشرط اللي بعد ان احنا نجتهد غاية الاجتهاد ان الصدقة والنفقة واي حاجة احنا بنعملها ان احنا نتكتم ونتعامل بحساسية شديدة جدا مع هذا الذي احسننا اليه. اياك ان تمن واياك ان تؤذي، اياك ان تخبره هو بما فعلته له، واياك ان تخبر غيره بما يؤذيه حتى لو كلام من بعيد. واعرف ان الصدقة ممكن تبطل اما برياء واما بسوء الخلق بعده، وان الصدقة ممكن ربنا سبحانه وتعالى واي عمل صالح انت بتعمله الله سبحانه وتعالى ينجيك به ويرفعك به وينفعك به اذا انت التزمت امر الله سبحانه وتعالى. واخر حاجة نحاول نحافظ على اعمالنا الصالحة ما بعد الاعمال. اختمه لكل عمل صالح محبط، يعني الصدق بيحبطه الكذب، الصلاة بيحبطها تلك الصلاة، ولكل عمل فاسد محبط، يعني الحسنات بتذهب السيئات والسيئات بتذهب الحسنات، ولا يذهب بجميع الحسنات إلا الكفر. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. ولا يحبط جميع السيئات إلا التوبة والإيمان، والإيمان توبة لأنه عودة إلى الطريق الذي لأجله خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ونكمل إن شاء الله في إن قدر الله سبحانه وتعالى لنا البقاء واللقاء في مثل جديد مع أمثال القرآن في غدا إن شاء الله. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو حد عنده تعليق أنا فاتح الشاتو.